السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. جيل 2008، اليوم بدنا نشرح الدرس الخامس اللي هو الحياة الثقافية في الأردن في عهد الإمارة. طبعا احنا هيك بكون خلصنا جميع أنواع التعليم في هذه الوحدة، سواء كانت هي التعليم العام في الأردن منذ عهد الإمارة لحديت 50، من 50 لـ 87، ومن 88 لـ 24، وعندك التعليم العالي والبحث العلمي من 51. حاليا دخلنا على موضوع جديد اسمه الثقافة. الثقافة هي نوع عندك إياها من إنجازات الإنسان، وهي غير مادية، وتكون عندك إياها من نوع كتقاليد وآداب، وتعد عندي عنصر أساسي في عندك إياها إيش المجتمعات. يعني أنا لولاها مجتمعي بكون عاها أو ما عنده تاريخ أو حضارته ضعيفة. المهم عشان ما نطول عليكم، خلينا نبلش في أول إشي. فسر: بدأ النشاط الثقافي في الأردن مبكرا أو مبكرا، هسا مبكر يعني بدري، إذ أسهم، هسا بجي بقول لك، إذ أسهم الملك المؤسس. مين الملك المؤسس؟ تيجي تاخذ هيك تيجي تحكي الملك عبد الله الأول في الحسين، ابن الحسين، في تقدم إيش العلم والمعرفة. طب تعال وقف، بس أنا بدي أعرف كيف هو أسهم في تقدم العلم والمعرفة، فبجي بقول لك أبين دور الملك. هنا المفروض نحط الملك، الملك بتشطب الأمير وتحط الملك عبد الله بن الحسين في تقدم العلم والمعرفة في البلاد، أي إنعاش الحركة الثقافية الأردنية في إمارة شرقي الأردن. المهم بجي بقول لك كان أديبا وشاعرا وخطيبا. أديبا أي مهتم بالأدب، شاعرا كاتبا للشعر، خطيبا أي أنه يكون الذي يخطب في الناس في المجالس، سواء كان في الجوامع أو كان في المحاضر والمحافل الرسمية. تمام. وأيضا كان إيش محبا لمجالسة الأدباء والشعراء، يعني كان يحب يقعد مع المختصين في الأدب والشعر العربي. هسه بقول لك ومن الأدباء الذين والشعراء الذين ترددوا على بلاطه، بجي بقول أشهر أدباء والشعراء الذين ترددوا على بلاط الأمير ملك عبد الله حسين. طيب تردد يعني كان يروح ويجي، كان يزور. يعني كيف أقول لك، أنا كنت أتردد عند بيت خالتي، كنت أظلني أروح وأجي. عندك هي الأمير عادل أرسلان، خير الدين الزركلي، مصطفى الغلاييني، والشيخ حمزة العربي، وفؤاد الخطيب. تعال نمسك أسماء غريبة مع بعض. بس أنت عندك الأمير عادل أرسلان، هذا بتحط بتحكي هذا عثماني، أو هذا بتحكي إنه أصله تركي، إيش زي هيك تحطه جنب. خير الدين الزركلي أردني، مصطفى الغلاييني أردني، حمزة العربي أردني، بس ركز، حمزة شيخ، وعادل أرسلان أمير، وعندك فؤاد الخطيب. الخطيب سواء كان عندك إياه فلسطيني أردني سوري لبناني، فإن الخطيب موجود في كل دولة. المهم نرجع نعيد مرة ثانية مين هم. بجي بقول لك عادل أرسلان، خير الدين الزركلي، مصطفى الغلاييني، شيخ حمزة العربي، فؤاد الخطيب. طيب اثنين، أسهم الملك مؤسس في كتابة التاريخ، ما قلت لك كان أديبا أي أديبا وشاعرا وخطيبا محبا لمجالسة الأدباء والشعراء، وأسهم في كتابة تاريخ الثورة العربية الكبرى والإمارة الأردنية في مؤلفاته. عندك الأمال السياسية والمذكرات. هسا عندك الأمال السياسية، هي تذكر عندك إياها حوادث تاريخية من منظور الأمير أو الملك عبد الله الأول في تلك الثورة. والمذكرات حينما كان يخطر في باله، عندك إياها من حوارات نفسية وشعور بالقلق والتوتر وإلى آخره زي هيك، أو بلحظة شو بسموها، أو بلحظة التحمس زي هيك، ما أنت في المعركة بيختلط عندك المشاعر بالعربي. إذا عشان نربط لكم إياها، كيف تحفظ الأمال السياسية؟ الأمال السياسية بتكون عندك إياها من منظوره في الحرب، وعندك هي المذكرات هي ما كان يحدث به نفسه. يا زي انت عندك مذكرات. والله يا سيدي العزيز، صاحبتي اليوم سلوى تفت في وجهي. ليش؟ لاني جبت لهاش باكيت شيبس معي. زي هيك صاحبي احمد زعل معي. ليش ما جابليش حبه زعلت منه ما جابليش حبه معجنات معه. زي هيك تحية العجرم ابو الزعتر. المهم نيجي بقول لك عرفت شو هي الثقافة. باجي بقول لك الثقافة تشمل عندي إنجازات الإنسان، يعني الثقافة من إنجازات الإنسان غير مادية أي غير محسوسة، تكون عندك إياها فنون عادات تقاليد وآداب. إذا شو بتكون عندك إياها الثقافة؟ يعني باجي بقول لك أعطيني أشكال الثقافة الغير مادية أو غير المادية. عندك إياها هي فنون وعادات وتقاليد وآداب. كيف تحفظ؟ فنون وعادات وتقاليد وآداب، بتلحنها شوي زي هيك عشان تزبط معك. وتعد يا ويلي مع هالعصفور على الصبح. وتعد الثقافة عنصر أساسيا في تقدم المجتمعات، وهي حصيلة التطور في المجالات الإنسانية، وجميعها من تراث وفنون وآداب ولغة وفكر. إذا هون أشكال، هون مجالات، أنا لازم أركز، هون مجالات يا أخي، وهي جزء مكون من المكونات الأساسية. طيب راح نرجع أدباء وشعراء برضو، بس أنت ركز، هون عندك أدباء وشعراء في عهد إمارة شرقي الأردن. هون اللي عندك إياهم كانوا إيش مالهم؟ هون اللي كانوا يترددوا على ملاك على بلاط الملك أو الأمير. طيب صلي على النبي. عندك عرار اللي هو إيش؟ مصطفى وهبي التل، صاحب ديوان إيش؟ عشية وادي اليابس. كيف بدي أحفظه؟ عندك عرار عين، عشيات وادي اليابس هي فيها عين زي هيك. عندك عبد الحليم عباس العوالمي مؤلف البرامكة في إيش؟ وادي اليابس. لا البرامكة في بلاط الرشيد. فإيش هسا عندك عبد الحليم عباس العواملة، تيجي تحكي انه العواملة على ايش شو بسموها العواملة على العواملة برامكة الثنتين على نفس ال شو بسموها هاي القافية او نفس اللحنة. يعني تيجي تحكي عوالمة الو عندك هي البرامكة في بلاط الرشيد، بيجيك مثلا حسني فريس. حسني فريز وصاحب هيكل الحب. حسني كان معروف عنه شاعر كثير بيحب زي إبراهيم طوقان وزي هيك. وعندك حسني زيد الكيلاني أطياف وأغاريد. وعندك أخوه أخوه اللي هو رشيد زيد الكيلاني. إذا رشيد عندك إياه زفرات الذكرى. وعندك محمد الشريقي، هذا كثير كان دوره مهم. ليش الكتاب صار زي هيك؟ اصبر ظبط لكم اياها. المهم زيد الكيلاني صاحب ديوان زفرات الذكرى. ومحمد الشريقي، مين هذا محمد الشريقي؟ دوره كثير كبير، مؤسس جريدة الشرق العربي وصاحب ديوان اغاني الصبا. حلو، هو اذا مؤسس جريدة الشرق العربي، جرايد راح ناخذها هسه هون. بعدين بجي بقول لك صاحب ديوان أغاني الصبا. وعندك أديب عودة عباسي مؤلف عودة لقمان. هسا عودة وعودة يعني عودة وعودة بحفظ، يعني أديب عودة عباسي عودة عم لقمان. عندك محمد الشريقي، بتذكر إنه هذا الوحيد اللي له شغلتين، هو مؤسس جريدة الشرق وصاحب أغاني الصبا. عندك رشيد زيد الكيلاني صاحب ديوان زفرات الذكرى. طيب أخوه حسني زيد الكيلاني، بجي بقول لك إيش أطياف وأغاريد. طب حسني فريز قلنا كان حبيب زي مين؟ زي إبراهيم طقان. هياكل الحب، العواملة، برامكة. إذا عندك إياها عرار اللي هو عرار، عندك إياها عشيات وادي اليابس. تمام، هيك إحنا بكون حلحلنا أول صفحة، وبإذن الله تعالى طلعنا منها وضع الوز. طيب هسه رح نلعب لكم فيها لعب اصلي. تعال نحكي عن عرار اللي وجع راسنا، اللي هو مصطفى وهب التل. مصطفى وهب التل او عرار ولد في مدينة اربد، اذا هو ربداوي، في 1899. حلو، يعني قبل الامارة، ركز، على ايام النظام العثماني، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها. سافر لدمشق في 1912 لما كان عمره 13 سنة، تمام. واصل تعليمه الثانوي، يعني كمل من عاشر لتوجيهي. ما كان عندهم عاشر اسمه أول ثانوي، والأول ثانوي اسمه ثاني ثانوي، والتوجيهي اسمه ثالث ثانوي، زي مصر حاليا. ونفي إلى بيروت. ليش نفي إلى بيروت؟ بسبب نشاطه السياسي. مين كان عندي ايش اسمه؟ بسبب توجهاته السياسية وقيادته نفي. عندك يا شريف الحسين، لوين نفي شريف الحسين؟ نفي من نفي إلى الأستانة، من نفي عندك يا من مكة المكرمة إلى الأستانة، بعدين رجع عندك يا على مكة. إيش أمير عليها؟ متى؟ 1908، بالموافقة مع مين؟ أو بالتنسيق مع مين؟ مع السلطان عبد الحميد الثاني. ها، أربط معي، راجع زي هيك. هيك وضعك بكون ممتاز. طب تعال نحكي إيش اشتغل. عمل في سلك التعليم والقضاء والإدارة، إذا كان معلم أو إداري في التعليم أو مشرف، كان محامي أو قضائي، وكان مدير لإحدى المؤسسات في الدولة. كما عمل رئيسا لتشريفات الديوان الأميري قبل أن يعود إلى المحاماة مرة أخرى. قلت لك يعني هو محامي، إذا سلك التعليم، بقول لك قضاء وإدارة. عمل رئيسا لتشريفات الديوان الأميري قبل أن يعود. عمرك شفت واحد بمد يعود؟ حلو. قبل أن يعود إلى المحاماة مرة أخرى. كان له صلات واسعة مع كثير من المعاصرين، يعني كان بيعرف كثير ناس من الأدباء أو الشعراء أو المهتمين باللغة المعاصرين. بعدين بجي بقول له، وكانت صلته وثيقة ببارات الملك المؤسس. إذا أنا بقدر أحكي إنه هو كان يتردد على بارات الملك المؤسس. غلط، ما بقدر أحكي. بقدر أحكي إنه كان له صلة وثيقة ببلاطه، تمام؟ ركز، هاي الكلمات بتجيبك جول وبتجيبك أوت. بعدين تعال جاي أقول لك، توفي عرار في 1949، يعني في عمر قديش؟ في عمر الثمانية و ثمانية وأربعين، لا استنى شوي، في عمر الـ50. ويعد منزله متحفا ومركزا للثقافة الوطنية. إذا منزله صار عندك يا متحف ومركز للثقافة الوطنية. حرفين الدرس صارت، ولكن الجزئيات اللي بتغلبك شوي هي المسميات، أنا بعرف. طيب تعال نحكي عن الصحافة في عهد الإمارة. أذكر أبرز تطورات الصحافة في عهد الإمارة. بس الصحافة هي ما بين جرائد وأخبار وإلى آخره، لأني ما بعرف. آنذاك ما كان في تلفزيونات، ما كانت في قناة الجزيرة العربية، الحدث، رؤيا، تلفزيون الأردني، هذا كله ما كان موجود. يدوب كان طالع التلفزيونات الأجنبية في جودة مش مبينة، يعني مهما الآلة الحاسبة. المهم، صدرت في معان، في معان أول صحيفة باسم الحق يعلو. الحق يعلو، أنا هاي أنا أخذتها. طب أنا ما أخذتها في الدرس الأول في تأسيس الإمارة الأردنية، لما إن قلنا الأمير عبد الله مكث في معان بضعة أشهر، وأصدر جريدة الحق يعلو. متى؟ في الألف و... في بين عامي 2020 و21. مين أصدرها؟ أمير عبد الله بن الحسين. طب تعال نحكي عن هاي الصحيفة، أو نيجي نعرفها، يعني نقدر ناخذها كتعريف. وهي صحيفة تبنت مبادئ الثورة العربية الكبرى. إذا قال لك، نيجي ناخذ تعريف صغير، ما هي إيش؟ أو عرف الحق يعلو. هي تأسست في 2020 و21، وقد أصدرها الأمير عبد الله بن الحسين، وهي صحيفة تبنت مبادئ الثورة العربية الكبرى. طيب هاي أول نقطة خلص منها. اثنين، في عام 23 دخلت المطبعة إلى عمان. المطبعة اللي عندك هي هاي الطابعة اللي كان يطبع فيها الجرائد، لأنه أنا ذاك كانت الصحف تكتب في خط اليد، كان يجيب ورق ويقعد يكتبه. أبصر قديش صار سعر الذهب، صار سعر الذهب قرش ونص، زي هيك. عندك يا كيلو اللحم تعريفة إلى آخره، زي هيك هيك كان يكتبه. مثلا ناخذ مثال، أقرت عصبة الأمم الانتداب على شرقي الأردن وفلسطين في 22. أو باجي بقول لك إجت هيئة الأمم المتحدة أشارت عنهم الانتداب في 29. في المطبعة هاي إجت 23، فصاروا يكتبوا. عرفتوا هذا الجهاز تيك الورقة تيجي هيك، تحطها مرة ثانية ترجعها وتكمل لحد ما تخلص الورقة، تطبع لحالها حرفي، بس تقعد تكتب بصوت مستفز، تحس حالك قاعد كشير. المهم حكينا شوي نرجع نكمل. دخلت المطبعة إلى عمان، أصدرت الحكومة صحيفة الشرق العربي. الشرق العربي مين رئيسها؟ قلنا هيو عندك يا محمد الشريقي. اذا شوي هيا محمد الشريقي. طيب، وأصدرت الحكومة صحيفة الشرق العربي لتكون الجريدة الرسمية للدولة، واستمرت بهذا الاسم لمدة 3 أعوام، يعني لـ26. بعدين صار اسمها الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن. مين أشرف على تحريرها؟ الأديب محمد الشريقي. ولم يقتصر، هسه تعال نيجي أقول لك شو مواصفات التي تناولتها الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن، أو جريدة إيش؟ الشرق العربي. بجي بقول لك نشر الأنظمة والقوانين، من يعني من مواد الدستور. نشرت مقالات وأخبار سياسية وعلمية وأدبية، يعني بيجي بقول لك علمية، أثبتت الدراسات أنك إذا نمت ساعتين راح تختفي زي هيك. أنا بعوق من عندي بس تأخذ مثال، يعني بلاش تصدق تروح تنام لك ساعتين عشان تختفي من التوجيه. طيب، وهذا ما عزز أي طور الجانب الثقافي في إمارة شرق الأردن. طبعا بدي أسألك أنا، شو اللي عزز عندي جانب الثقافي في الأردن؟ هاي الفقرة كاملة. طب تعال ناخذ هيك معلومة صغيرة. العدد الأول أي النسخة الأول الأولى من صحيفة الشرق العربي صدر متى؟ 28 أيار 1923. 28 أيار 1923. إذا العدد الأول من صحيفة الشرق العربي صادر في 28 آذار 1923. تعال ننتقل للجزئية الأخيرة اللي ممكن نختصرها على السريع. طيب، توالى يعني إجا ظهور الصحف الأهلية أي الخاصة ابتداء من متى؟ من 27. تعال يلا نحكيها هسين. جزيرة العرب والشريعة وصدى العرب والأردن. بجي بقول لك إياها، جزيرة العرب لهم شريعتهم وليس لديهم إلا صدى العرب، هو خصيصا في دولة الأردن. إذا كيف تحفظها؟ جزيرة العرب لديهم شريعتهم الخاصة ولديهم صداهم أي صدى العرب خصيصا في دولة الأردن. هيك احنا بكون خلصتها. طيب تعال نحكي عندك عن مجلات. مجلة الرائد عند الميثاق من أجل المجلة القضائية التي قرأها الجيش. إذا كيف تيجي تحكي؟ مجلة الرائد ومجلة الميثاق التي ذهبت عند المجلة القضائية وقرأهم الجيش. ممتازة؟ ممتازة والله، تحفظها زي هيك. هسه في الدرس اللي بعده في تغنية، مش مجلة وروح زي هيك، راح أغني لك. طيب هسه عدد أبرز الموضوعات التي تناولتها تلك الصحف والمجلات في عهد الإمارة. المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية الأردنية والعربية. الدفاع عن القضية الفلسطينية ونشرة المطالب الشعبية في الاستقلال الوطني والحرية العامة. مش احنا قلنا هون في الدرس الثاني تبع استقلال الحركة الأردنية، لو كان عند الشعب مستقل بده يتحرر بده زي هيك، فكان ايش يشجع الشعب عن طريق تلك الصحف والمجلات. تمام، وكانت تدافع عن القضية الفلسطينية فيها، وتتناول أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية. وهيك وإحنا بكون خلصنا الدرس. يعطيكم ألف عافية. بلشنا نشتغل على البنك تبع المادة، خلصنا منه أول درس وهو تأسيس الإمارة الأردنية. بإمكانك تقدر تحصله بالتليجرام، البنك كامل مجاني رسميا والحمد لله. بعد ما يختم بإذن الله تعالى إني راح أبلش أعمل على نوع من التكثيف للمعلومة. يعني راح تيجي تسألني مكثف؟ لا، أنا راح أكثف المعلومة، راح أشرح فصل أول مع أسئلة ضع دائرة بس ما راح تكون إلي عندك إياها. فصل الثاني راح أرجع أشرح فصل أول والثاني مع بعض في 20 يوم، راح أكثف المعلومة، راح أحسن جودة الشرح، جودة الأسئلة، يعني هي إنما تقوية للمعلومة واستذكار لا أكثر. تمام، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.